ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، العبد إذا ما كان يتعامل مع أناس طيبين كانت حياته طيبة، كانت حياته طيبة. وإذا كان يتعامل مع أهل شر وخبث ومنافقين كانت حياته بائسة. وذلك أن العبد لابد أنه يحتاج إلى من حوله، لابد أنه يحتاج إلى من حوله، لأن الله عز وجل قال: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالعبد مفتور على التعارف. وأنت لابد أن تعلم أن الحياة لا يمكن أن تقوم بك وحدك، فهناك من يبيع لك وتبيع له، وهناك من يصنع لك وتصنع له، وهناك من يخدمك وتخدمه، سواء كانت المهنة متحدة أو مختلفة. المهم أن البعض لبعض سخرية، وأن البعض يحتاج إلى البعض. فإذا كان التعامل من خلال أن البعض يتعامل مع البعض، فإن كان البعض يعامل البعض بشيء من المقتضيات الحسنة كان ذلك سببا لأن تكون الحياة طيبة. يكفيك أنك إذا وجدت صانعا يصنع لك ما تحتاج إليه في دارك أو دبتك أو آلتك أو متاعك، فإنك عندما تجد فيه من الأمانة وحسن الصناعة وحسن الأداء إنك تبتهج بذلك وتصر. لماذا؟ لأنك وجدت منه طيبا، فتقول: والله فلان ده رجل طيب ورجل صالح وابن حلال، ويعني لم يخني، وأصلح المتاع أو أصلح الذي كان فاسدا بشكل طيب، وتذكره وتثني عليه، ولازلت تكرر الثناء عليه لأنك وجدت فيه بعض السمت الطيب الذي جعلك تسر في شيء يسير من إصلاح بعض متاعك. لو أن هناك تاجر لبن، بائع لبن، وتشتري منه فلا تجده مغشوشا، تجد نفسك مسرورا وتحدث به، وكما في الحديث: حتى يقال من قلة الأمانة وندرتها وانتشار السوء، حتى يقال للناس، حتى يقال أن في بني فلان رجلا أمينة. يعني يمكن أن تحدث تقول: ده في واحد في المكان الفلاني في الطريق الفلاني يبيع لبنا غير مغشوش. لماذا؟ لأنك لم تجد ذلك في غيره. الحاصل، حتى لا أطيل في المقدمة، أننا بطبيعة الحال إما أن تكون حياتنا طيبة بسبب من حولنا، وإما أن تكون حياتنا بائسة بسبب من حولنا. لماذا؟ لأننا بالضرورة يحتاج بعضنا إلى بعض، ولأننا بالضرورة يخدم بعضنا بعض ويفتقر بعضنا إلى بعض، ولابد من التعامل بيننا وبين بعض. لذلك رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى يعلموا من بعدهم، وترك ميراث النبوة واضحا بينا، تركه مشكاة من النور يمكن أن يستضيء به كل من تعامل معه، بحيث بين لنا أن المؤمن الذي تحقق فيه مقتضى الإيمان من إفراد الله ربا وإلها، ومن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والائتساء به والأخذ بما أتى وترك ما نهى، كل ذلك يجعل المؤمن له تركيب. إن الإسلام رب المسلمين بكل ما أتى من أحكام وأوامر ونواهي وتربية إيمانية، رباهم حتى يكون بعضهم على بعض سلام، وحتى يكون بعضهم على بعض سببا لحياة طيبة في الدنيا. وكما ذكرت من قبل في مقالات سابقة أننا صرنا نعيش في نار الدنيا وفقدنا جنتها بسبب أننا فقدنا المقتضيات التي تجعل ما بيننا جنة، بحيث إنك لابد ثم لابد أن تتعامل مع من حولك كما بينت. فإذا تعاملت ووجدت الأمانة، إذا ما تعاملت ووجدت التعاطف والتراحم والمحبة، إذا ما تعاملت ووجدت قضاء الحاجة والستر والسعي في الخير، إذا ما تعاملت ووجدت من يفرج كربك وينفس همك وأنت كذلك، فعندما تتعامل مع هذا وذاك وفلان وعلان من المسلمين والمؤمنين الذين هم أولياؤك والذين أنت لا تواري غيرهم والذين أنت بهم وهم بك، من حيث واقع مجتمع الناس وتعاملهم بعضهم مع بعض، عندما تجد فيهم في أهل الحي، في أهل السكن، في أهل العمل، في كل من تتعامل معهم، عندما تجد فيهم تلك الخصائص وتلك الخصال وغيرها، لابد أنك ستستمتع بالتعامل معهم. وإذا لم تجدها ستبتئس وتجد المر في التعامل معهم، حتى أن العبد بيحاول عندما يتعامل مع الواقع ويجد أن السمات الإيمانية والمقتضيات التي تجعل التعامل طيب مفقود، تجده يبحث عن الطريق الذي يتعامل مع نفسه بنفسه، كأنه يريد أن يكون الخادم والمخدوم، ويريد أن يكون المحتاج وقاضي الحاجة وهكذا، ويريد أن يكون ذو العيب والمستور. لماذا؟ لأنه كلما تعامل مع أحد غيره ممن فقدوا المقتضيات الإيمانية وجد شوكة أو وجد طعما مر في الحلقوم. لماذا؟ لأن التعامل ليس فيه مقتضى إيماني. ولذلك كما ذكرت في المقالات السابقة المتتابعة أننا ينبغي أن نعلم أننا بفقدنا لمقومات ومقتضيات التربية الإيمانية التي تخرج من مشكات النبوة، إننا سنفقد كثيرا مما نتمناه ومما نرجو ومما نحتاج إليه، فتنقلب دنيانا من جنة إلى نار، وتنقلب من حلو إلى مر، وتنقلب من لين إلى شاق. لماذا؟ لأن العبد إنما هو بمسالكه، إنما العبد بمسالكه، فلا يقال فلان طيب إلا إذا سلك مسالك الطيب، ولا يقال فلان مقرف، فلان مجرم، فلان سيء إلا إذا سلك. فالتركيب الآدمي لا يوصف بالطيبة ولا يوصف بالسيء، لا يوصف بالطيب ولا يوصف بالسيء بناء على لون العيون ولا على لون البشرة من سمار أو بياض، ولا على طول أو قصر، ولا على سمن أو نحافة، إنما على المسالك. فأسوأ الناس شبهك يستوي معك في التركيب، وأطيب الناس شبهك يتفق معك بالتركيب. فلا يقال أن فلان طيب لأنه عينه خضرة، فلان طيب لأنه أبيض، فلان طيب لأنه طويل. هل هذا كلام لا يقال؟ لم يقله أحد ولا يستحسن أن يقله أحد، إنما يقال فلان طيب لأنه صادق، فلان طيب لأنه غير لئيم وخبيث، فلان طيب لأنه يستر العيب، فلان طيب لأنه لا يغش، فلان طيب لأنه لا يكذب، فلان طيب لأنه يرأف ويرحم كلما استطاع، كلما تمكن وتحكم رحم وعطف ورأف وهكذا. فهذا لابد أن يكون مستوعبا بيننا، وأننا لما فقدنا التربية الإيمانية بل وازدريناها، بل وأسميناها بالتطرف، بل وصارت عيبا لمن يتصف به، بل صارت دروشة. فإن المهارة والشطارة وعظم المكان وعظم المنزلة في أن تكون رجلا كذوب، وأن تكون رجلا نصاب محتال، وأن تكون رجلا يلعب بالبيضة والحجر، وأن تكون رجلا يأكل أموال الناس بالباطل، وأن تكون رجلا تتعامل مع الناس بالعنوة وبالقوة كما يقال بالعافية وغير ذلك. انقلبت الموازين وصار الصالح طالح، وصار الطالح منزلة مرموقة، حتى أننا يمكن أن نشكر ونمدح ونثني على من يستحق أن يداس بالأقدام ويكون تحت الأقدام إن كنا ذوي إيمان. فقدنا ذلك لماذا؟ لأننا فقدنا المقتضى. لابد أن نرجع إلى مدرسة النبوة وإلى مشكات النبوة، نستخرج منه ذلك النور الذي تركه فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يكون سببا لهدايتنا وسببا لإيجاد الخير بيننا، وسببا لأن تصير دنيانا فيمن نتعامل معه من المؤمنين في أي مكان. لو سافرت مكانا غير مكانك وبلدا غير بلدك وتعاملت مع المؤمنين كمؤمنين وليس كبشريين ولا آدميين، ستجد منهم الخير أينما كانوا، ستجد منهم الخير أينما كانوا. لماذا؟ ستأمن على عرضك، وستأمن على مالك، وستأمن على أهلك، وستأمن على ولدك، بخلاف الآن وبخلاف الواقع وبخلاف الحاصل وبخلاف الحاصل. فإن مسامعنا وأعيننا، مسامعنا وأعيننا وملامستنا في تعامل الآخرين، نكاد لا نسمع إلا سوءا ولا نرى إلا سيئا ولا نتعامل إلا بالشر. لماذا؟ لأنك ستجد من حولك يجبرك. المهم هو أن نعلم أننا ما رب النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك لنا رصيدا وميراثا عظيما، لماذا؟ حتى نهتدي به ونتربى فيه تربية إيمانية تجعلنا سلما بعضنا على بعض، وتجعل كل منا للآخر متعة، ليست متعة الشهوة إنما متعة الأمان والاطمئنان، متعة الصدق، متعة العطف والرحمة والحنان، متعة الرفق، الرفق الذي هو ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، متعة الصحبة الطيبة، متعب من إذا جلسته شارك مشورة الخير، من استشرته شارك مشورة الخير، ومن جالسته وجدت منه الخير، ومن صاحبته كان نعم الصاحب. هذه الأمور لا ينبغي أن تكون نادرة، وهذه الأمور لا ينبغي أن تكون في المسلمين والمؤمنين قليلة، يبحث عنها كما يبحث عن مخيط في جبل من الرمال، ولكن ينبغي أن تكون هي المعتادة بيننا. اقرأ في أي من جوانب حياة الصحابة رضوان الله عليهم، ستجد أنهم كان بعضهم على بعض بلسم، كان بعضهم لبعض عونا، كان بعضهم لبعض رحبة وعطف. لماذا؟ تربوا على ذلك. قد يقول قائل هل لم يقع منهم إساءة؟ وقع، ولكن عرضا نادرا، ليس مسلكنا. لكن أنا وأنت هل يقع منا إساءة؟ الأصل أن يقع منا الإساءة، فأنا أخونك بنظري وأطلع على عوراتك وأتمنى أن أطلع على ما أكثر مما اطلعت عليه، ولو استطعت أن أنال من عرضك في ابنتك أو امرأتك أو أختك لفعلت، ولو ملكت من مالك أو استؤمنت عليه لطالت يدي مالك، ولو تحدثت معك لكذبتك، وا وا وا وا. وهذا هو الواقع بين الناس. ادخل على البائع واشتري منه وقل له اصدقني النصيحة في بضاعتك، سيزداد كذبا على كذب. إلا من رحم الله تعالى، إلا هذا المقيط الذي تبحث عنه في جبل من الرمل. لماذا؟ لأن هذه عمل نادرة أن تدخل عليه فتقول له أستحلفك بالله أن تصدقني في بضاعتك، فيصدقك ويقول لك ويبين لك عيبها ويبين لك مزاياها. وكان السلف إذا باع عاملهم بضاعة فيها عيب لم يبينوا تصدقوا بثمنها. فهذا أبو حنيفة رحمه الله كان يتاجر في الثياب أو في القماش، وقد ترك عامله فلما عاد وجده باع ثوبا وهو يعلم أن فيه عيبا يسيرا، فقال له هل بينت له ما كان فيه من عيب؟ قال لا أعلم أن فيه عيبا، يعني لم يتعمد خيانة ولا مدراء. فلما علم ذلك ولا يعلم من اشترى، لأن سوق تمر فيه الناس من هنا وهناك، فتصدق بثمنه كأنه يرى أن هذا حرام. لماذا؟ لأنه أخذ على نفسه بالتربية الإيمانية أن يبين العيب قبل أن يطلب منه المشتري أن يبين العيب. انظر الآن في أحوالي وأحوالك، وانظر الآن في مسلكي ومسلكك. إن كنت صانع أغش لك صنعتك، وإن كنت تاجر أغش لك تجارتك، وهكذا. والغش مهارة، والغش شطارة، ليس سوءا ولا منكرا ولا مدعاة للشر في الدنيا والآخرة ولا مجلبة للإسم. هذه المفاهيم غابت. لماذا؟ لأننا لم نتربى في مدرسة النبوة، إنما تربينا في واقع المجتمع وأحواله وتقليد الناس في الشر بعضهم بعض. ومن لم يفعل ذلك نظر إليه على أن أقولك فلان ده خام، فلان ده ملوش في الحاجات دي، سيبك منه، ما ينفعش في الكلام ده. وكأن الفجور وكأن المنكرات بكل أنواعها وكأن السوء ومسلكه مهارة يكتسبها من يكتسبها، وكلما ازداد فلان في السوء فحش القول والتفحش والتعدي وضرب واغتصاب المال وفعل والتعدي على الأعراض وما شابه، واستعمال أي مما يمكن أن يهدد الآخرين، وسرقة السيارة وسرقة الأموال وغير ذلك. هذه مهارات هذا المعلم فلان أو الواد فلان أو ما شابه. إن هذه الأمور إنما تسربت إلينا بطريق أو بآخر، فمع فقد المقتضى الإيماني والتربية الإيمانية أبدلت بماذا؟ أبدلت بهذا السوء، وصار المتحدث من أهل السوء عن رمز في السوء بالمعلم فلان ولا الواد فلان ولا علان العلاني، وكله يعطي نفسه لقب معين. هذا اللقب يعرفه الناس ما بينهم بأن هذا أفضل من يضرب بالمطوى، وأن هذا أفضل من يهجم، وأن هذا أفضل من يسرق سيارة، وأن هذا أفضل من يسرق منزل. لو أنك تحيا وسط مثل هؤلاء وأقل منهم وأكثر، لابد أن تكون دنياك كالشوك الذي ينغرس في جلدك، مش ليس في قدمك بل في جسدك كله، يكون كالسلك العاري الذي إذا ما وطأته أو دست عليه أصابك المكروه من كل جانب. كما قلت أن هذا هو تبديل، تبديل. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ تهنبه. إن التبديل يكون تبديل في القيادة، تبديل في الشرائع، تبديل في الأحكام، والتبديل أيضا يكون في المسالك. إن المجتمع المسلم ليس فيه إلا ما ندر من مسلك المسلمين. نساؤنا متبرجات، نامصات، متنمصات، يقلدن الغرب في كل شيء، حتى المحتشمة تتمنى لو تعرت. وشبابنا لا يصلي ولا يصوم، ويجتمع على قمم الطريق ورؤوس الطرق، يجتمعون بالجماعات بين فحش القول وسب الله وسب الدين، وبين المخاصمات والمشاجرات، وبين الترتيب فيما بينهم على المخدرات او على التعدي على بعض البنات الذين شاركوهم في الفجور، وغير ذلك وغير ذلك. انا اعتقد انه ليس احد منكم يحتاج الى ان ابين له السوء الذي نحيا فيه، واننا بسبب هذا السوء صارت حياتنا مرار. سرق من شقيق لي سيارة فأتى بغيرها لأنه يعمل عليه. تخيل أنه صار كل نصف ساعة يقوم مفزوعا ينظر عليها، أهي موجودة أم سرقت كالتي سبقت؟ أي مر يشبه ذلك، وأي ألم. وهكذا أنت إذا سرت ببعض المال لأنك ستأتي بتجارة، تجد نفسك قد تتعرض لقتل أو تتعرض لإصابة شديدة، أو يتربص بك متى وقفت وتخطف منك، تستشعر أنك تحيا في وسط عصابة، عصابة خير لا عصابة شر، أقامت عصبتها على المنكر. وإذا ما خطف مالك وغصب مالك وسرق كان ذلك بطل، كان ذلك يعني يشار إليه بالبنان، يشار إليه بالبنان. بل إن الذي لم يفعل يتمنى لو فعل مثل الذي فعل من المنكر. لماذا؟ لأننا لم نعد مؤمنين مسلكا، حتى وإن كنا مؤمنين إقرارا بأننا نقر بأن الله واحد أحد فرد صمد، هدانا إلى ما فيه الرضا ونهانا عما فيه السخط، وأن رسولنا عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا نحن نقر بذلك. ولكن في العمل نحن نعمل أعمال الجاهلية، نحن نقلد أهل الجاهلية، نحن نعمل المنكرات ونرتب لها، وليس من المعرة عند أهل المنكر أن يعرفوا به، فلان ده تاجر حشيش، وفلان ده بيسرق عربيات، وفلان ده بتاع بنات، وفلان ده هجام، وفلان ده مش عارف كذا، والواد ده أصله أبوه مش عارف إيه، والبنت دي إيه، والأمر مسرة، الأمر مسرة. لم يعد الإنسان يتمنى أن يكون ساترا مستورا، يستر ويستر، بل صار يحب أن يفضح، لأنه عندما يعنون بالمنكر أو يعنون بفعل القبيح أو يعنون بالفحش والتفحش، فما أدراك ما بعد ذلك، ما أدراك ما بعد ذلك. نسأل الله العافية والسلامة في الدين والدنيا. تنبهوا، أنا أعلم نفسي وإياك وأنذر نفسي وإياك أننا سنظل في هذا المر، وسيزداد هذا المر يوما بعد يوم ما دمنا لا نعود إلى ربنا ولا نجدد عهدنا معه ولا نستقيم على ما أمر به، فإننا لن تكون لنا حياة أبدا طيبة إلا بالبر. فإن فقدنا البر وفقدنا التربية الإيمانية والمسالك الإيمانية وفقدنا وصف المؤمن الذي وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدث عن الشر ولا حرج. أما إذا جددنا إيماننا وتصالحنا فيما بيننا، وصار الأولياء يولون بعضهم على البر والتقوى وعلى الإيمان وعلى صفات المؤمنين، فإن البعض سيصير في خير ما بعده خير. لقد كتب الله على أهل الكهف وكانوا فتية آمنوا بربهم وزادهم الله عز وجل هدى، كتب عليهم أن يناموا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. لماذا؟ حتى يبعدهم تمام البعد عن كل مقتضيات الباطل والحرب وعن شر ذلك تلك الملوك الذين كانوا يعبدون الناس لهم ويأمرونهم أن يعبدوهم كما لو كانوا آلهة. أراد الله عز وجل أن يجمع بينهم، ليس في عمل ولا تجارة ولا صناعة ولا نوع من الاستثمار، إنما جمع بينهم في أن أنامهم بعيدا عن كل منكر. وكان عظيما الشرك ليس بعده من منكر، فكتب عليهم أن يناموا حتى يعزلهم حتى يبعدهم تمام البعد عن المنكر. وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى إذا صدقت في أن تربي نفسك إيمانيا فسيجمعك ربك بمن هو مثلك ممن يتربى إيمانيا، فيكون لك من الأخلاء المربون إيمانيا. وأنت مطالب بهذا المنطلق أن تتربى إيمانيا، وأن لا توالي إلا من تربى إيمانيا، وأن يكون بينك وبينه من الرباط والحب ليس قائما على الدرهم والدينار ولا قائما على مصالح الدنيا ومتطلباتها ولا قائما على الشهوات، بل قائما على الخير. وصدق من قال: الطيور على أشكالها تقع. ولذلك أذكر نفسي وإياك بوصف وصف به النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن، من باب أننا ينبغي أن نخرج من مشكات النبوة تلك الكنوز النورانية. لقد خاطبنا ربنا عز وجل فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وبعض الناس فسر النور بأنها السنة. قد جاءكم من الله نور، دي السنة، وكتاب مبين والقرآن. حتى أن بعض كثير من الصوفية فقالوا هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، لأن الله عز وجل قال: قد جاءكم من الله نور. وحتى لا يختلط مثل هذا المعنى، معلوم أن الله عز وجل قد أعلم نبيه وأمره أن يقول: لا قل إنما أنا بشر، ثم لا، حتى لا يختلط أنه بشر خاص، بشر من نور مثلكم، فقال مثلكم، إنما إلهكم إله واحد. إذن فهو بشر مثلنا صلى الله عليه وسلم، ولكن النور كان فيما جاء به من هداية، وكان فيما جاء به من نور النبوة، أي نور السنة، أي نور المسلك، أي نور الأسوة، هذا الذي ينبغي أن تمسك به وتبحث عنه. فمما يخرج من مشكات النبوة، مما ينبغي أن نعلمه حتى لعلنا إذا علمناه تأسينا به وربينا أنفسنا عليه، أو تشبهنا بما ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل، ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يقع ورقها، أو لا يسقط ورقها، وإنها مثل المؤمن. كان جالسا النبي صلى الله عليه وسلم وسط أصحابه أو فريقا من أصحابه خاصة كبارهم، فسألهم مسألة من باب أن يعلمهم بالسؤال والاستفهام، فسألهم فجعل لهم لغزا إذا أجابوه تعلموا منه. وهذه طريقة من طرق التعلم، أن يلقي المعلم على المتعلمين لغزا يسيرا يفكروا فيصل منه إلى الجواب، أو يعطيهم هو إن عجزوا، ليتعلموا بذلك اللغز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وفي رواية لا يسقط ورقها صيفا ولا شتاء، إنها مثل المؤمن، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة، ولكني استحييت، وفي رواية ولكني استحييت من سن الناس، يعني الكبار، من الأدب أنه صغير وكان صبي صغير، فاستحى أن يتقدم عليهم في الكلام، وكان في الناس أبو بكر، وكان في الناس عمر أبوه. فوقع في نفسي أنها النخلة، فقالوا: يا رسول الله حدثنا ما هي. فقال: هي النخلة. قال ابن عمر: فذكرت ذلك لعمر أنها قد وقعت في نفسي، فقال: لو كنت قلت أنها النخلة لكان أحب إلي من كذا وكذا، لأنه يحب الخير لنفسه ولولده، ويتمنى أن يظهر النبوغ فيه أو في ولده. الشاهد هو أن هذا الحديث بيّن أن المؤمن كالنخلة. وفي حديث آخر ليس عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مثل المؤمن كالنخلة، إن صاحبته نفعك، وإن استشرته أشار عليك، وإن جالسته نفعك. إن مثل المؤمن كمثل النخلة، إن صاحبته نفعك، وإن شاورته نفعك، وإن جالسته نفعك، فكل أمره منافع. كذلك النخلة كل شأنها منافع. هذه الأحاديث كثيرة جدا، روايات كثيرة جدا، قد لا يتسع المقام لذكر الروايات بكل زياداتها، ولكن أنا الذي يهمني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه ورباهم على أن المؤمن كالنخلة. هذا لا يعارض وصف النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر أن المؤمن كخامة الزرع، أي الزرع الغض الغصن اللين الذي يميل مع الريح كلما هب، لأن هذا فيما يتعلق بموقفه بالفتن. وأما هذا الحديث تشبيه المؤمن بالنخلة هو فيما يتعلق بالخير الذي في المؤمن، فيما يتعلق بمحتواه، فيما يخرج منه، فجعل المؤمن كالنخلة بالنظر إلى فوائد النخلة. وهذا مثل يتوافق مع السامعين، لأن السامعين كانوا يعلمون عن النخل من أول وضع فسيلتها في الأرض إلى أن تموت، لأن هذا هو مجتمعهم، وأن أعظم ما كانوا يملكون هو النخل بما يثمره من كل الثمر الذي يخرج منه، وبما فيه من كل المنافع. إذن انظر إلى الحديث قبل أن تفهم المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم مجتمع المسلمين، يعلمني ويعلمك ويعلم من قبلنا من سادتنا، أن المؤمن ليس كرصاصة القتل، وأن المؤمن ليس كماء النار يكوي من حوله، وأن المؤمن ليس كالحيوان المفترس الذي يفترسك من كل نقطة يستطيع أن يفترسك منها، من مالك، من نفسك، من عرضك، من، إنما المؤمن كالنخلة. وما وجه الشبه بين المؤمن والنخلة، ولماذا ضرب المثل بذلك؟ أبينه بعد الاستراحة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان ليوم الدين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا نظرت إلى النخلة وجدت أنها ما من شيء فيها إلا وله نفع، الشجرة الوحيدة في الكون، واسمع هذه الكلمة، الشجرة الوحيدة في الكون التي ليس شيء منها مهمل وليس فيها شيء لا ينتفع به، لا ينتفع به. أولا هي في ذاتها من أمتن ما يكون من الشجر، ثانيا لها رونق في شكلها، حتى أن كثيرا من الناس يستحبون تجميل منازلهم أو أماكنهم أو أحيائهم بها، حتى وإن لم يكن مما يزرعها، دورانها، طولها، أوراقها وتدليها، كما لو كانت مصابيح التمر واجتماع الثمر في سرات ليس متفرقا كما حال الشجر جميعا، فرادة فرادة وغير ذلك. ثم تعالى تجد أن جذوعها أي صيقانها إنما تستعمل في البناء، وما بنيت المساجد والبيوت في زمن الأولين إلا بالنخل، إلا بالخشب الذي يخرج منها بعدما يستغنى عنها كمثمرة. ثم ما يكون من ثمرها، فإذا كان أخضر كان له طعام وكان له طعم ومزية، فإذا يبس كان له مزية، وبعد أن ييبس ويصير أشد يباسة كان له مزية، بمعنى إذا كان ما يسمى ببلح، ثم بعد ذلك ما يسمى برطب، ثم بعد ذلك ما يسمى بجاف، ثم بعد ذلك ما يسمى بتمر، وكل ذلك. ثم الشجرة الوحيدة التي يخزن ثمارها بغير أداة تخزين، لا يحتاج إلى ثلاجات ولا إلى مبردات، بل هو يخزن هكذا في البيوت، وكانوا لا يكون في البيوت من ثمر يتغذى به مثل ما يكون من التمر، ولذلك كانت أعظم تجارة بينهم، فضلا عن أنواعه ومذاقه المتعدد، وهو شجرة واحدة. فمن التمر من يبلغ سعر الكيلو الجرام الواحد منه أكثر من 5000 جنيه لندرة ما نخله، ومن التمر من يكون ب10 جنيهات أو ب20، وهذا تمر وهذا تمر. ثم ما يكون من الجريد، الجريد يصنع منه الأقواس، ويصنع منه العصي، ويصنع منه ما يحتاجه الناس من متاعهم، ويصنع منه ما يشبه الآنية التي يجمع فيها ما يحتاج الناس في متاعهم. ثم ما يكون من شعرها أو يكون من وبرها في جميع ساقية يستعمل كحشو للوسادات وكلوف وكاستخدامات أخرى. وما يكون من جمارها فإن له فائدة عظيمة إذا أكل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أكل الجمار، ما يكون في النخل. ثم ما يكون من طلعها، وهو ما يكون من مقتضى التلقيح، يعني بودرة بيضاء، هذه البودرة البيضاء تشبه رائحتها كرائحة مني الرجل، ولها من الفائدة العظيمة حتى في الطب والمداواة، حتى في الطب والمداواة. ولو عددت لك ما يتعلق بفوائد النخل لوجدت عجبا، لوجدت عجبا. فمن خلصها يصنع الحصير، وهو معلوم عند العرب ومشهور عند كثير ممن ينتشر النخيل في أرضهم، وغيره وغيره وغيره مما يبين أن النخلة ما لها كلها منافع. عد بعضهم للنخلة أكثر من 100 منفعة كلها منافع. فلما ضرب المثل لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالنخلة؟ لماذا؟ حتى تعلم أن المربى تربية إيمانية، المربى تربية إيمانية ما لا يخرج منه شيئا لك إلا وهو منفعة. طب وهل المؤمن يخرج تمرا؟ وهل المؤمن يخرج جمارا؟ وهل المؤمن يخرج جريدا؟ لا، بل يخرج رحمة وحسن صحبة ومؤازرة في الشدة، بل يخرج مجالسة حسنة، بل يخرج صحبة طيبة، بل يخرج كلاما نيرا، بل يخرج إعانة عند الحاجة، بل يخرج سترا لعوراتك لأنه ملاصق لك مطلع على شأنك، بل يخرج دعاء لك بظهر الغيب، بل يخرج حسن المنطق، بل يخرج تثبيتا عند الشدة فيصبرك ويذكرك بأن هذا وراءه عوض في الدنيا وأجر في الآخرة، بل يخرج النصح، بل يخرج النصح، بل يخرج التعاون على البر والتقوى، بل يخرج القيام بحاجتك التي يستطيع أن يقوم بها، بل يخرج أن ينفس همك، أن يفرج كربك، أن يعينك على شدائد الدنيا ومصائبها مما تدور به سنة الله في خلقه. المؤمن يخرج أكثر من التمر والجريد والجمار والطلع واللوف، يخرج أشياء أجمل من ذلك كله. تخيل أنك لك من الصديق والصاحب والولي المؤمن أكثر من واحد، إذا ما كنت ذو حاجة سارعوا في أن يكون في قضائها، وإن كنت في كرب سارعوا أن ينفثوا كربك ويفرجوه، وإن كنت ذو عورة تخشى أن يطلع عليها الناس كانوا أستر الناس لك، وإن كنت في شدة أعانوك عليها، وإن كنت في مرض عادوك وصاحبوك وحملوك، وغير ذلك وغير ذلك. من الناس من يموت، من الناس من يموت. أعلم رجلا كان ذو منصب وكان ذو مكانة وكانت ترتجف له الناس، لما مات على في شقة مغلقة، ولم يعلموا بموته إلا بفوح ريحه النتنة، ولما أتوا بأحد يغسله لم يجد كفنا، فكفنه في ملاءة من ملاءات السرير، ولم يمشي في جنازته أحد، لم يمشي في جنازته أحد. هل هذا حوله نخل؟ لا، هذا حوله علقم، هذا حوله زقوم. لكن انظر في المقابل، في عبد لا يذكر إذا بين الناس بمقام ولا بمكان ولا بمال، انظر إلى جنازته تجد أنه لأن حوله نخل فيأتيه النفع حتى في موته. وصدق من كان يقول من السلف: بيننا وبينكم الجنازات، وليس الجنازة بعدد من يحضرها ولكن بنوع من يحضرها. فعدو الناصر لما مات خرج الناس بالملايين، وكذلك المغنيات، وكذلك عدو الحليم وغيره، لكن لم يخرج خلفه مصل، إنما خرجوا من كان يدندن أو يطبل أو يزمر. لكن انظر إلى أي أحد من أهل الخير والفضل ممن لا يعلمون ولا يؤبه بهم، ستجد بسبب النخل الذي حولهم عندما يموت تجد وراءه جنازة مهيبة كلها من الصالحين والموحدين. هذا هو الفارق بين من حوله نخل ومن حوله زقوم. نحن في المجتمع صار النخل فينا قليل، وحتى لو كان نخل صار نخلا يسمونه نخل الزينة، لا يثمر ولا يفيد. لماذا؟ لأننا فقدنا المقومات الإيمانية التي ربانا عليها محمد صلى الله عليه وسلم، وهدانا إليها ربنا صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم. والله لطالما لم نعد لديننا، ولا طالما نفتن عنه بما تفعل الطواغيت فينا، تمثيليات وبرامج حوارية وإعلان للشذوذ، وعد لو ظللت إلى المغرب وعد في مفاسد الواقع والمجتمع ما انتهى الكلام. وأنت مطلع عليه وتراه في ولدك وابنتك وزوجك وصاحبك وجارك، كلنا نعاني. ليس لنا ممن حولنا إلا جريدة نضرب بها، ليس وراءنا ولا حولنا نخل نأكل منه تمر وجمار ونأخذ منه ويستفيد بدننا بطلع. ليس فينا كذلك إلا من رحم الله تعالى، جعلني الله وإياكم من المرحومين. اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة، اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا. اللهم ارزقنا المؤمنين وصحبة المؤمنين ورفقة المؤمنين ومجالسة المؤمنين ومشورة المؤمنين ومصاحبة المؤمنين. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا تحرمنا فضلك بذنوبنا، واسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيء. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رد علي الغائب يا أرحم الراحمين، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.